皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第41課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الحادي والأربعين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريم السمني ورندا زيادة. 今日も日本語を楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي 学園祭に行くことができて楽しかったです。 سعدت بتمكني من الذهاب إلى مهرجان الجامعة. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد شفيت من نزلة البرد التي أصابتها، واليوم تكتب رسالة إلكترونية إلى كنتا الذي استضافها بحفاوة في شيزوكا. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 41، والجملة الرئيسية هي. 学園祭に行くことができて楽しかったです。 سعدت بتمكني من الذهاب إلى مهرجان الجامعة. 健太様、お元気ですか？この間はありがとうございました。学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 إليكم شرح الحوار. كينتا سما. عزيزي كينتا. في هذه المناداة. كينتا سما. استخدمت الكلمة. سما. التي تضاف بعد اسم المناداة للتعبير عن الاحترام. وهو تعبير أكثر احتراما من. كينتا سان. عندما نبعث رسالة ونكتب اسم المرسل إليه على الظرف نستخدم سما. أليس كذلك؟ بلى. أوغينكي ديسكا. هل أنت بخير؟ أوغينكي يعني بخير وعافية، وهي الصفة جينكي أي يتمتع بصحة ونشاط، مضافا إليها الحرف أو للاحترام. وقد عرفنا أن ديس يختم الجملة المثبتة في الكلام المهذب، ولكن إذا أضيف إليه كا تصبح الجملة سؤالا. وكيف أرد على السؤال أوغينكي ديسكا؟ قولي نعم بخير. هاي جينكي ديس. وتذكري أنك عندما تتحدثين عن نفسك لا تضيفين حرف الاحترام أو. كونو أيدا وا أريغاتو غوزايماشيتا. شكرا على أفضالك في ذلك الوقت. كونو أيدا يعني في ذلك الوقت، في إشارة إلى ماض قريب. وا هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. أريغاتو غوزايماشيتا يعني شكرا، ويستخدم للشكر على خدمة تمت في الماضي. ألا يجوز أن نقول أريغاتو غوزايماس؟ إن كنا نتحدث عن خدمة يعتبر المتكلم أنها انتهت، يفضل أن نقول أريغاتو غوزايماشتا. 学園祭に行くことができて楽しかったです。 سعدت بتمكني من الذهاب إلى مهرجان الجامعة. 学園祭 هو المهرجان الجامعي. ني هو حرف مساعد يدل على الاتجاه والمقصد، ويوافق حرف الجر إلى. إيك هي صيغة المعجم من الفعل إيكيماس أي يذهب، وبإضافة كوتو إلى صيغة المعجم إيك تتحول إلى إيك كوتو أي يتحول الفعل إلى اسم مصدر، أن يذهب أو الذهاب. ن هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الفاعل أو المبتدأ. دكت هي صيغة ت من الفعل دكيماس أي يتمكن. إككوتو غا دكيماس يعني يمكن أن يذهب. ولماذا استخدمت صيغة ت من دكيماس وهي دكت؟ صيغة ت من الفعل يمكن أن تكون سببا للجملة التي تعقبها، وهي في هذه الحالة تانوشيكاتا، وهي صيغة الماضي من الصفة تانوشي أي ممتع. والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ ديس. وفي الختام كتبت أن تسنيوا طوكيو دي آيماشو، لنلتقي المرة القادمة في طوكيو. تسني يعني التالي أو المرة القادمة، و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. طوكيو هي العاصمة اليابانية طوكيو. دي هو حرف مساعد يدل على المكان ويعادل حرف الجر في هذه الحالة. أيماشو يعني دعنا نلتقي، وهو أسلوب الاقتراح من الفعل أيماس أي يلتقي، وقد تحول فيه الجزء الأخير مس إلى ماشو. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 41 مرة أخرى. كينتا-sama お元気 ですか؟ この間はありがとうございました。学園祭に行くことができて楽しかったです。次は東京で会いましょう。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرف على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على تعبير الإمكانية إيكوكوتو غاديكيماس، أي يمكن أن يذهب. أريد أن أعرف المزيد. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كنانا، يمكن التعبير عن القدرة أو الإمكانية باستخدام صيغة المعجم من الفعل ثم إضافة أي يمكن أن. تعالوا نكون جملة معناها أنا يمكنني أن أذهب باستخدام ことができます。 أنا يعني 私 يذهب يعني 行きます وصيغة المعجم هي 行く نضيف إليها ことができます ونقول 私は行くことができます ولنفي هذه الجملة بدلا من できます نستخدم できません أنا لا أستطيع أن أذهب يعني 私は行くことができません صيغة الإمكانية من 行きます أي يذهب هي 行けます يستطيع أن يذهب، ولا فرق في المعنى بين 行くことができます و 行けます، ولكن 行けます له انطباع دارج وغير رسمي. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. اليوم نتعرف على كلمات وصف الشعور المنعش. سكري سكري، هل لها علاقة مع سكي أي يحب؟ ليست هناك أي علاقة. سكري هي كلمة تصف مكانا مرتبا ومنظما وبه الحد الأدنى الضروري فقط من الأشياء، كما تصف شعور الإنسان بالارتياح عندما يتخلص من الإرهاق أو الهموم. سكري. وهناك كلمة أخرى مشابهة وهي ساباري. هذه الكلمة ساباري تصف الشعور المنعش بعد الاغتسال مثلا. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. كتبت أيضا إلى جدتي ساكورا، ولكن رسالة خطية وليس إلكترونية. تكتب اليابانية أصلا في سطور عمودية ومن اليمين إلى اليسار، وهو صعب لمن ليس معتادا عليه. سأطلب من ساكورا أن تلقي نظرة على الرسالة قبل أن أرسلها. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 41، وكانت الجملة الرئيسية فيه 学園祭に行くことができて楽しかったです. سعدت بتمكني من الذهاب إلى مهرجان الجامعة. في الدرس القادم ستشارك أنا في رحلة جامعية. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو الياباني الدولي NHK World. سايونارا.